أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين السابقون أولئك المقربون في جنات على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال جزاء بما كانوا يعملون لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وما وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. فاتح توفى أمواتنا وتقوات المسلمين جميعا إن راح يكون ما تعالى قول لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملكك يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لمن كانت القراءة ترحمه وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته. اللهم نوره في قبره وافتح له في ممد الله في قبره مد البصر واجعل قبره روضة من رياض الجنة بفضلك وكرمك يا كرم الأكرمين. ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا شاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم وتقلمنا مثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وتوفيته منا فتوفي على الإيمان واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربيك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك أشرف الخلق وحبيب الحق أبو قاسم سيدنا محمد